ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما أخفوه في أنفسهم، وأنه سيحاسبهم به فيغفر لمن يشاء، وهو المنيب إلى ربه الأواب إليه، إنه كان للأوابين غفورا، ويعذب من يشاء، وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره. وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو عما حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فتلك الخطرات التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليها. وأما هنا فهي العزائم المصممة أو المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس، أوصاف الخير وأوصاف الشر. ولهذا قال: ما في أنفسكم، أي استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف، وأخبر أنه على كل شيء قدير. فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فدرس اليوم في الحديث عن تفسير خواتيم سورة البقرة. وخواتيم سورة البقرة تطلق على الآيات الثلاث التي ختمت بها هذه السورة العظيمة، ابتداء من قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. ما سمعناه آنفا هو تفسير الآية الأولى من الخواتيم، وهذه الخواتيم لها مناسبة تناسب ختم هذه السورة العظيمة بها. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى بعض المناسبات والحكم في ختم هذه السورة بتلك الآيات الثلاث. فمن ذلك أنه ذكر أن سورة البقرة سنام القرآن، وهي أكثر سوره أحكاما وأجمعها لقواعد الدين وأصوله. ولما كانت هذه السورة بهذه المثابة، فإن الله عز وجل ختمها بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة. وذلك أن هذه السورة اشتملت من الأمر والخلق على ما لم تشتمل عليه سورة غيرها، فاشتملت على شرائع شرعها الله عز وجل، وعلى أوامر، وعلى أخبار صادقة. أخبر سبحانه في خواتيمها أن ذلك صدر منه في ملكه، لله ما في السماوات وما في الأرض. والمالك يشرع ما يشاء ويلزم من يشاء بما يشاء. ثم لما كان مكان اعتقاد الشرائع والإقرار بها والقبول لها الأنفس والنيات، وكان أصل الامتثال للشرائع هو امتثال القلب، وإذا امتثل القلب وأطاع ربه طاعة الجوارح، وكان ثواب القائم بها ظاهرا وباطنا إنما يظهر في الدار الآخرة، نبه جل وعلا في هذه الآيات الخواتيم على علمه بكل ذلك، ما يظهره العباد وما يخفونه، وأنه جل وعلا سيحاسب عباده حسب ما يعلمه جل وعلا منهم إن يبدوا ما في أنفسهم أو يخفوه فحسابهم عند ربهم سبحانه وتعالى. من الأوجه أيضا التي ذكرت لمناسبتها أن الله عز وجل في أول السورة ذكر صفات المؤمنين، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وفي أثنائها أمر بالإيمان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. في آخر هذه السورة وفي خواتيمها أخبر بامتثال المؤمنين أمر ربهم، حيث حققوا الإيمان والتزموا الشرائع ظاهرا وباطنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله: وقالوا سمعنا وأطعنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من حقائق الدين وقواعد الإيمان والرد على كل مبطل وما تضمنته من كمال نعم الله تعالى على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وما تضمنته من محبته سبحانه وتعالى لهم وتفضيله إياهم على من سواهم، فليهنه العلم. جاء في فضل هذه الآيات نصوص في السنة النبوية، ولعلي أذكر شيئا منها. فقد روى البخاري عن أبي مسعود مرفوعا: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. والمراد يعني كفتاه الشرور. وروى مسلم عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال: أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقسمات. وجاء عن عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، يعني صوتا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه. ومعنى قوله إلا أوتيته يعني ما فيهما من الدعاء، لأن سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة تضمنت دعاء كما هو معلوم. وجاء عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. قال الإمام أحمد والنسائي وصحح سنده السيوطي. ظاهر الأحاديث المتقدمة أن المراد بخواتيم سورة البقرة يشمل الآيات الثلاث من قوله لله ما في السماوات وما في الأرض، لأنه جاء في حديث حذيفة قال: أعطيت هذه الآيات، والآيات جمع وأقل الجمع ثلاثة. وكذلك في غيره من الأحاديث قول خواتيم هذا جمع وأقل الجمع ثلاثة، لكن الآيتين الأخيرتين لهما فضيلة خاصة. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي مسعود: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذا فضل الله عز وجل على عباده: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولهذا كان الحسن إذا قرأ آخر البقرة يقول يا لك من نعمة يا لك من نعمة. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام حتى يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة فإنهن من كنز تحت العرش. وكان السلف يحفظون نساءهم وأطفالهم إياها لأنها من أسباب حفظ الله لعباده. هذا بعض ما ورد في فضائل هؤلاء الآيات الخواتيم. الآية الأولى منها والتي سمعنا تفسير الشيخ لها رحمه الله استهلها ربنا جل وعلا بقوله لله ما في السماوات وما في الأرض، والمعنى له وحده جل وعلا لا شريك له، ملك كل ما في السماوات وما في الأرض. وقولنا وحده لا شريك له لأن العلماء يقولون إن تقديم الخبر يفيد الحصر، فقوله لله هذا هو الخبر، يعني ما في السماوات وما في الأرض مبتدأ، لله هذا هو الخبر، تقديم الخبر يفيد الحصر. ولهذا فهذه الآية كما أنها تفيد أن الله عز وجل مالك ما في السماوات وما في الأرض فهي تفيد أنه لا شريك له في ذلك. وما من ألفاظ العموم، ولهذا تشمل كل ما في السماوات وما في الأرض ملكا شاملا لا يخرج عنه موجود، وملكا حقا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، بخلاف أملاك العباد فإن أملاك العباد ناقصة من حيث الشمول، فهم يملكون شيئا ويذهب عن ملكهم أشياء عظيمة، وأما الله عز وجل فهو مالك كل شيء ما في السماوات وما في الأرض. كما أن ملكهم لما يملكونه من أشياء ملك ناقص من حيث التصرف، فهم لا يتصرفون بما يشاءون، وأما الرب جل وعلا فهو المالك يتصرف بما يشاء لا نقص في ملكه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. من تمام ملكه جل وعلا علمه التام بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا خاطب الناس وهم جزء من خلقه ومماليكه، فقال سبحانه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ولا محاسبة إلا بعد علم. فهذه الآية تفيد أن الله عز وجل يعلم ما في أنفس العباد مما أضمروه، كما أنه يعلم منهم ما أظهروه. المحاسبة هي أن يطلع الله عباده ويعرفهم على ما أظهروه مما عملوه وعلى ما أضمروه في أنفسهم مما هو محل للمحاسبة، وهذا يتضمن كمال علمه جل وعلا بسرائر عباده وظواهرهم، لا يخرج شيء من ذلك عن علمه، كما يفيده قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم. فما هذه من ألفاظ العموم كما هو معلوم. وكما أن ملكه جل وعلا عام فإن علمه محيط شامل، فهو المالك لكل شيء وهو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. من آثار الملك العظيم والعلم المحيط الثواب والعقاب. ولهذا جاء يتلو هذا التقرير قوله جل وعلا: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بعد المحاسبة يغفر الله لمن يشاء فلا يعذبه بذنبه فضلا منه، ويعاقب من يشاء فيعذبه بما اقترفت يداه عدلا منه. فهو جل وعلا قائم على عباده بالفضل والعدل، ومشيئته جل وعلا تابعة لحكمته، فيضع الفضل والعدل حسب حكمته. وهذا يبين أن المحاسبة لا يلزم منها العقاب، ولهذا قال: يحاسبكم به الله، ثم قال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، يعني ستره، ويستره، يعني يستره عن الخلق حتى لا يفضحه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. متفق عليه. وهذا فضل الله عز وجل يتفضل به على من يشاء من عباده. نسأل الله أن يعاملنا بفضله ورحمته ومغفرته. ختمت هذه السورة بقول الله جل وعلا: والله على كل شيء قدير، بعد أن قرر جل وعلا عموم ملكه وقرر عموم علمه، جاء هنا تقرير عموم قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. ومن تمام قدرته علمه المحيط بما انطوت عليه النفوس وما أظهره العباد، ومحاسبته الخلق على ذلك، ومجازاتهم عليه ثوابا أو عقابا على ما تقدم في الآية. هذا ما يتعلق بتفسير الآية. يبقى مسائل تتعلق بها. المسألة الأولى: هل هي منسوخة أو محكمة؟ جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية، قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال أبو هريرة: فلما اقتراها القوم وذلت بها ألسنته أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيات. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى وأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية. وفيه قوله نعم، يعني قول الله عز وجل نعم لدعاء رسوله ولدعاء المؤمنين المذكور في الآية. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وفيه قول أبي هريرة: فنسخها الله تعالى. ولهذا اختلف العلماء هل هي محكمة أو منسوخة. والصحيح الذي رجحه جماعة من المحققين منهم ابن جرير في تفسيره وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن سعدي أيضا أشار إليه أنها محكمة غير منسوخة. ومما علل به ذلك أن مضمونها خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، فالنسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر، فالنسخ يدخل الأحكام، وأما الأخبار فلا يدخلها نسخ. يبقى ما الجواب عن قول أبي هريرة رضي الله عنه فنسخها، فلما فعلوا ذلك نسخها. يقولون إنما ورد عن أبي هريرة وعن غيره من السلف من القول بأن ما بعدها نسخها، فمرادهم بالنسخ البيان، بمعنى أن ما بعدها بين المراد منها وأزال الإشكال في فهمها. فإن الصحابة رضي الله عنهم ثقل عليهم ما فهموه من دلالتها، دلالة الآية الأولى، من المحاسبة على كل ما في النفوس، فجاءت هذه الآيات لتبين أن ما ليس في الوسع والطاقة مثل خطرات النفوس ونحوها لا يدخل في التكليف ولا في المحاسبة على ما سيأتي تفصيله. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فالمراد بالنسخ عند من قال به رفع فهم من فهم من الآية، تكليف الإنسان ما ليس في وسعه، وكذلك من فهم أن المغفرة والعذاب بلا حكمة ولا عدل. فقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رد للأول، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رد للثاني. من فوائد هذه الآية أن الملك الحق أو أن الملك الحق العام لله وحده، وهذا يتضمن ربوبية الله جل وعلا، لأن الرب هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. وإذا كانت الآية دالة على ربوبيته فإن الإيمان بربوبيته يستلزم الإيمان بألوهية سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة، كما أن ذلك يستلزم نفي الولد والصاحبة والشريك، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كما أنه يستلزم أيضا تحقيق الرغبة والافتقار إلى الله عز وجل، وأن ذلك لا يكون إلا له لأنه هو المالك، لا مالك على الحقيقة إلا هو، والمالك هو المعطي المانع، والمعطي المانع هو الذي إليه الرغبة وإليه الافتقار سبحانه وتعالى. قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يتضمن الثواب والعقاب، وهذا كما يقول ابن تيمية يستلزم الأمر والنهي، إذ لا ثواب وعقاب إلا بعد أمر ونهي، والأمر والنهي يستلزم الرسالة والنبوة، فإنه إنما يعرف الأمر والنهي من خلال الرسل والأنبياء وما يبلغونه للناس من ذلك. من الفوائد التذكير بمحاسبة النفس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كما قال عمر رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. منها أيضا أن ثبوت كمال ملكه وعلمه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العليا، وله من صفاته جل وعلا الأسماء الحسنى، فتضمن ذلك أيضا إثبات الأسماء الحسنى. من كمال قدرته جل وعلا أن ذلك يستلزم أن يكون فعالا لما يريد، وهذا يتضمن تنزيهه كما يقول ابن تيمية عن كل ما يضاد كماله. ومن ذلك الظلم المنافي لكمال غناه وكمال علمه، إذ الظلم لا يكون إلا من محتاج أو جاهل، والله عز وجل هو الغني العليم بكل شيء. قال ابن تيمية بعد أن قرر هذه المعاني في فوائد هذه الآية: فتضمنت الآية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة وأفصح لفظ وأوضح معنى. مما نستفيده من هذه الآية أيضا أن نحذر إضمار ما لا يرضيه الله عز وجل، لا سيما معاصي القلوب من الحسد والرياء والكبر والعجب ونحو ذلك. قال نافع: ما قرأ ابن عمر هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إلا بكى، ثم قال: إن هذا الإحصاء شديد. أختم الكلام على هذه الآية ببيان تفصيل فيما يكون في النفوس، ما هو محل المحاسبة وما هو ما ليس محل المحاسبة. حديث النفس أو ما يكون في النفس من حيث المؤاخذة مراتب. المرتبة الأولى أن يكون مجرد خاطر يخطر على النفس فلا تميل إليه للنفس بل تدفعه، وهذا لا يحاسب العبد عليه لأنه فوق قدرته، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا مما حسبه الصحابة داخلا، فبينت هذه الآية أن الله لا يكلف النفس إلا وسعها. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن تأنس النفس للخاطر وتركا إليه ولا تدفعه، وهذا إذا كان من أعمال القلوب التي تستقر في النفس مثل الحب والبغض والحسد والكبر والرياء والعجب، فهذا محل للمحاسبة يحاسب عليه العبد وإن لم يتكلم أو يعمل بجوارحه. الحالة الثالثة أن يكون حديث النفس بالمعاصي التي تعمل باللسان أو الجوارح، وهذا أو هذه الحالة لها أو يتفرع منها حالتان: الأولى ما كان على وجه الهم من غير عزم فلم تتحرك النفس للعمل به قولا ولا فعلا ولم تعزم عليه، فهذا لا يحاسب عليه العبد، بل إذا تركه من أجل الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك. الحالة الثانية أن يكون عزم وأصر ولم يعمل، وهذا فيه قولان للعلماء: المرجح عند الكثيرين أنه محل للمؤاخذة، وهذا هو ظاهر الآية، وهذا ظاهر لا سيما في من عزم وترك عجزا، فلا شك في هذه الحالة أنه مؤاخذ بعزم قلبه وإن لم يحصل منه فعل. الحالة الرابعة والأخيرة أن يعزم ويفعل ما قدر عليه لكن لا يقدر على تمامه، وهذا محل للمؤاخذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وقد باشر

فما يأتي عن الله عز وجل أخبار وأحكام. الإيمان بكل ذلك قبول الخبر والإذعان والخضوع للحكم، فهذا هو الإيمان، إقرار مستلزم لقبول الخبر والإذعان للحكم. آمن الرسول، الرسول هنا للعهد، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي بالذي أنزل إليه من ربه، وهذا يشمل القرآن ويشمل السنة. ولهذا قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. المراد بالحكمة هنا هو السنة. وهذه الآية مع هذه الآية بيان امتنان الله عز وجل على نبيه وعلى المؤمنين بإنزال الكتاب والحكمة اللذين بهما سعادتهم في الدنيا والآخرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قوله من ربه هذه ربوبية أخص من الخاصة، ولهذا يقول العلماء إن الربوبية خاصة وعامة وأخص من الخاصة. فالربوبية العامة لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم، فالله عز وجل ربهم بمعنى خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. وثمة ربوبية خاصة بالمؤمنين، وأخص منها الربوبية الخاصة وهي للأنبياء والمرسلين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني والمؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل إلى الرسول من ربه. هنا قد يرد إشكال، وهو كيف يقال آمن المؤمنون؟ والجواب أن المراد حققوا الإيمان باطنا كما حققوه ظاهرا، فاسمهم الإيمان، لكن ليس كل من حمل اسم الإيمان حققه، فهؤلاء حققوا الإيمان باطنا كما حققوه ظاهرا. لم يأتي السياق آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل، وإنما جاء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ثم عطف المؤمنين. قال المفسرون: ليدل ذلك على أن المؤمنين أتباع له لا يستقلون بشريعة دونه، وأنهم إنما حازوا الشرف والمكانة والفضل تبعا لنبيهم الذي شرفه الله عز وجل وفضله صلى الله عليه وسلم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، كل يعني من الرسول والمؤمنين. وفي قرن المؤمنين كما أشار الشيخ رحمه الله بالرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين وبيان لمنزلتهم ومنة عليهم. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه هي أصول الإيمان، يؤمن بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن بها المؤمنون كلها، فيؤمنون بالله وجميع ملائكته وجميع كتبه وجميع رسله. لا يكون العبد مؤمنا حتى يؤمن بها كلها، فلو آمن ببعضها وكفر ببعضها لم يكن مؤمنا. لم يذكر الإيمان باليوم الآخر والقدر لدخولها في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فإن فيما أنزل إلى الرسول من ربه وهو الكتاب والسنة كما تقدم بيان اليوم الآخر والقدر. والإيمان بالكتب والرسل أيضا يتضمن ذلك. لا نفرق بين أحد من رسله، هذا المراد يعني في الإيمان. وأما من حيث المكانة والقدر فالرسل فضل الله بعضهم على بعض كما مرنا معنا في السورة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن في الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله، بل نؤمن بهم جميعا ونصدق برسالتهم جميعا، لكننا كلفنا بشريعة خاتمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهم جميعا متفقون فيما يخبرون به من العقائد وإن اختلفت تفاصيل شرائعهم. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني قال الرسول والمؤمنون سمعنا، والمراد هنا سماع فهم وقبول وإذعان وانقياد. وأطعنا يعني فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وهذا الصنيع من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين عكس صنيع اليهود، فإن الله حكى عنهم في هذه السورة أنهم قالوا وقالوا سمعنا وعصينا. هذا شأن المؤمنين الكمل وهذا شعارهم، لا يعرضون عن سماع ما أنزل الله ولا عن تدبره، بل يعقلونه ويفهمونه ولا يخالفونه لهوى النفوس ولا لتزيين الشيطان ولا لغير ذلك من الصوارف، بل شأنهم التلقي للتنفيذ. وقالوا سمعنا وأطعنا. لكن المؤمنين يعلمون من أنفسهم أنهم وإن اجتهدوا في الطاعة والسمع لربهم إلا أنهم مع ذلك لن يوفوا الإيمان حقه ولا الطاعة حقها، ولا بد أن تميل بهم غلبات الطباع ودواعي البشرية إلى بعض التقصير في واجبات الإيمان. ولهذا هرعوا متضرعين إلى ربهم قائلين غفرانك ربنا، أي نسألك غفرانك. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ربنا أي رب أي يا ربنا. قال المفسرون حذفت الياء للبداءة باسم الله. كل أحد أيها الإخوة محتاج إلى مغفرة ربه ورحمته، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، رواه مسلم. وهذا لا ينافي أن العمل سبب في دخول الجنة، فهذه الباء المنفية هنا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله باء العوض والمقابلة، فأعمالك مهما كانت لا تستحق بها دخول الجنة، لأنها ليست شيء بالنسبة لنعيم الجنة العظيم. فالمنفي هو باب العوض والمقابلة، والمثبت في الآيات ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون باب السببية، فالعمل الصالح سبب في دخول الجنة. ختم الله الآية بقوله وإليك المصير، يعني إليك وحدك المرجع. وهذا تقرير للإيمان باليوم الآخر، وتقرير لشدة حاجة المؤمنين إلى مغفرة ربهم، لأن الرجوع إلى الله يكون للحساب والجزاء. فكأنهم يقولون إننا وإن اجتهدنا في السمع والطاعة وسألناك أن تغفر لنا فإن مصيرنا إليك وحدك وجزاءنا عندك لا شريك لك، فنضرع إليك أن تغفر لنا تقصيرنا حتى نصير إليك منقينا من الذنوب والأوزار. هذا ما يتعلق بالآية الثالثة من آيات هذه السورة. الآية الأخيرة قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التكليف كما يقول العلماء هو الإلزام بما فيه كلفة، والكلفة بمعنى المشقة. وقوله إلا وسعها، الوسع هو المقدور من غير عسر ولا ضيق ولا حرج، والمعنى أنهم في سعة من تكليف ربهم. ومن ذلك أنه جل وعلا لا يؤاخذ عباده بما حدثوا به أنفسهم كما مر معنا في الحديث. وهذا يجعل المؤمن يتقبل تكليف ربه بانشراح الصدر، وتنهض همته للقيام به، لأنه يعلم أن ربه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم إذا قصر في القيام بأمر ربه رجع على نفسه باللوم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت يعني من عمل خير، وعليها ما اكتسبت يعني ما اقترفت من إثم. وهذا فيه بيان أن ثمرة هذا التكليف كما يقول ابن تيمية عائدة عليه، فالله عز وجل لا ينتفع بكسبهم ولا يتضرر باكتسابهم. وفيه أيضا أن النفس لا تعذب باكتساب غيرها ولا تثاب بكسبه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. جاءت العبارة في الحسنات بلها لأنها مما يفرح المرء بكسبه وتضاف إلى ملكه ورصيده، بينما جاء في السيئات بعليها لأنها أثقال وأوزار يحملها الشخص على كاهله، كما أنك تقول لي مال وعلي دين. ثم لما كان ما كلفهم به عهود تجب المحافظة عليها، وكان من شأن البشر النسيان والخطأ والتقصير، وهذا من طبيعة البشر، أرشدهم العليم بحالهم إلى أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي قال المؤمنون ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان ذهول القلب عن معلوم له، والخطأ هو المخالفة بغير قصد للمخالفة، فيشمل الجهل، يعني الجهل أخص من الخطأ. ولهذا مثلا قتل الخطأ قد يكون الشخص قصد شيئا فأصاب شيئا آخر، فهذا يقال إنه خطأ، مع أنه يعلم أن قتل النفس المعصومة بغير حق محرم. في صحيح مسلم كما مر معنا في حديث ابن عباس أن الله عز وجل قال في هذه الدعوات قد فعلت، ولا يلزم من عدم المؤاخذة سقوط الطلب. ولهذا في النسيان لا يؤاخذ الله الناس، لكن لا يعني ذلك أن الناس لا يقضي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكنه لا يأثم بنسيانه تلك الصلاة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، تكرار ربنا تبركا باسمه واستعطافا وتملقا له وتوسلا بربوبيته. لا تحمل علينا إصرا، الإصر هو ما يثقل على الإنسان من تكاليف الأمر والنهي. كما حملته على الذين من قبلنا هم اليهود والنصارى وغيرهم، كما قال الله عز وجل عن النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه الأمم السابقة كان عليهم إصر وعليهم أغلال، ومن ذلك ما مر معنا في هذه السورة من كون توبتهم من العجل أن يقتلوا أنفسهم، فكان كل واحد منهم كما مر معنا يكون في ظلمة ومعه سيف أو سكين فيقتل أباه أو أخاه، هذا لتوبتهم مما اقترفوا. هذه الآثار والأغلال رفعها الله عز وجل عن هذه الأمة المرحومة، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. ثم إن المؤمنين لما علموا أنهم غير منفكين عما يقضيه ويقدره عليهم، كما أنهم غير منفكين عما يأمرهم به وينهاهم، فطلبوا التخفيف في ذلك، سألوا الله التخفيف في أمر آخر وهو القضاء والقدر والمصائب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ما لا قدرة لنا على تحمله من المصائب. ويدخل في ذلك ما يثقل على العبد وإن كان مطاقا. ولهذا قال ابن الأنباري، وهذا نقله عنه ابن تيمية: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم ومكروه، كقول الرجل من العرب: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه ثقيل عليه. قال ابن تيمية بعد أن ذكر هذا: وهذا مما اتفق عليه العقلاء لا يخص العرب وحده. وهذا الدعاء العظيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فيه سؤال العافية من البلاء، وسؤال الصبر والرضا عند البلاء، فيتضمن طلب العافية من البلاء وتخفيف المصاب، وطلب القوة على تحمل المصاب وتلقيه بالصبر والرضا. كل ذلك داخل في قولهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا تجاوز عما قصرنا فيه من الواجبات، واغفر لنا تجاوز عما اقترفناه من المعاصي والسيئات، وارحمنا يعني في مستقبل أمرنا فلا نقع في تقصير في واجب أو فعل لمعصية أو ذنب. يقول ابن تيمية في هذه الآية: ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء فإنه بهذه الأربعة تتم لهم النعمة المطلقة، ولا يصفو عيش في الدنيا والآخرة إلا بها. فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به، والمغفرة تتضمن الستر عليهم فلا يفضحهم، ووقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم. بخلاف العفو المجرد فإن العافي قد يعفو ولا يستر ولا يقبل على من عفى عنه ولا يرضى عنه. فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل وجود، وأما الرحمة فمتضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والبر والعصمة، فلا يقع العباد في نظير المعصية في المستقبل. ولهذا قالوا إن العاصي يحتاج إلى ثلاثة أمور: عفو فيما بينه وبين ربه، ستر فلا يفضح أمام الخلق، عصمة في المستقبل. وهذه الأمور الثلاثة تضمنتها هذه الدعوات: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا توسلوا بأن الله مولاه والمولى هو الناصر، لا مولى لهم غيره. والعلماء يقولون إن الجملة الخبرية التي المبتدا والخبر فيها كلاهما معرفة تفيد الحصر، يعني أنت مولانا لا مولى لنا غيرك. فهذا خبر أو جملة خبرية تتضمن دعاء، جاء الدعاء بصيغة الخبر استعطافا وإظهارا لحسن الظن بالله عز وجل ويقين الإجابة منه جل وعلا، وجاء بصيغة الحصر توحيدا وافتقارا وتعليقا لطلب النصرة بالله وحده دون غيره، يقولون لا مولى ولا ناصر لنا إلا أنت، فهو ناصرهم وهاديهم وكافيهم ومعينهم ومجيب دعوتهم. والفاء تفيد أن شأن المولى أن ينصر مولاه، ولهذا قالوا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هنا يرد إشكال الشيخ رحمه الله أشار إليه، وقد طرحه شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام له كلام على تفسير هذه الآيات، وهو أن الحديث الذي مر معنا فيه أن الله عز وجل قال قد فعلت لهذه الدعوات التي في آخر سورة البقرة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هناك إشكال يرد، وهو أن الله عز وجل كما مر معنا في الحديث قال في هذه الدعوات قد فعلت، فمعناه أنها استجيبت، ومع ذلك يشرع للمؤمنين أن يدعوا بها، فما فائدة الدعاء بها؟ ذكر شيخ الإسلام جوابين. الجواب الأول قال أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في الآية، والإيمان المطلق يتضمن طاعة الله ورسوله، فمن لم يكن كذلك نقص إيمانه الواجب فيستحق من سلب هذه النعم بقدر النقص، بمعنى أن الإجابة لأهل الإيمان المطلق، وليس أحد من الناس يجزم أنه من أهل الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل. فمن كان عنده نقص يلحقه من إجابة هذه الدعوات بحسب ما عنده من نقص، فيحتاج أن يدعو بها لعل الله عز وجل يتجاوز عن نقصه. الجواب الثاني قال هذا الدعاء استجيب له في جملة الأمة ولا يلزم ثبوته لكل فرد، وهذا الجواب هو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. فالأمة من حيث الجملة استجيب لها هذا الدعاء، لكن من حيث كل فرد لا نجزم باستجابته لكل فرد، ولهذا فهو مشروع الدعاء به. أختم بذكر بعض الفوائد من الآيتين الأخيرتين. من الفوائد ما ذكره الشيخ بن سعدي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به، وأنه صلى الله عليه وسلم فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. من الفوائد أيضا التي أشار إليها الشيخ في قوله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، أن عبادة الله عز وجل تكون بالطاعة والانقياد والاستعانة بالدعاء والتضرع. من الفوائد أيضا قاعدة التيسير ورفع الحرج في الأمور كلها، وهذه تستفاد من قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول ابن تيمية وتأمل قوله إلا وسعها كيف تجد تحته أنهم في ساعة من تكاليفه لا في ضيق وحرج ومشقة، فاقتضت الآية أن ما كلفهم به مقدور لهم من غير عسر ولا ضيق ولا حرج. ولهذا استفاد العلماء من ذلك قاعدة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. من الفوائد أيضا قاعدة العفو عن النسيان والخطأ، وهذه أشار إليها الشيخ أيضا، وهذا في العبادات وفي حقوق الله، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع الإثم وتوجه الذنب. وأما من حيث الضمان للمتلفات خطأ ونسيانا فهذا مرتب على سبب الإتلاف بغير حق، وإن وقع نسيانا أو خطأ، بمعنى أن من أتلف ملكا لغيره خطأ أو نسيانا فلا إثم عليه، لكن يترتب عليه ضمان المتلف، بخلاف من فعل معصية من حقوق الله ناسيا فهذا لا إثم عليه ولا ضمان. من الفوائد أيضا أن قوله سبحانه وتعالى إلا وسعها يجعل المؤمن ينشط في القيام بما كلفه الله به، لأنه جل وعلا أعلم بما في قدرته، ولو كان التكليف فوق طاقته ما فرضه عليه، وهذا يجعل في قلب المؤمن الرضا والطمأنينة وانشراح الصدر بما شرعه الله، ويعلي همة المؤمن للقيام بما شرعه ربه، وإذا ضعف عن ذلك فإنه يعود باللوم على نفسه لا على تشريع ربه، فإن ما شرعه ربه فيه سعادته في الدنيا والآخرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا شأن المؤمن، يعمل بطاعة ربه بكل ما في وسعه ومع ذلك يشعر بالتقصير والعجز، غفرانك ربنا، فيستعين بربه ويسأله العفو والمغفرة راجيا أن يدخله في رحمته الواسعة. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال ابن تيمية كما أشرت لا تتم النعمة المطلقة ولا يصف العيش في الدنيا والآخرة إلا بهذه الأمور، وعليها مدار السعادة والفلاح، فالثلاثة الأول وهي العفو والمغفرة والرحمة تتضمن النجاة من الشرور والآفات والفوز بالخيرات والبركات، والنصر يتضمن تمكين الدين وقهر الأعداء وشفاء صدور المؤمنين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انفعنا بآيات كتابك العزيز واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى ورحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.